قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. عن جابر رضي الله تعالى عنه، عنه عن أبيه وهو صحابي وأبو صحابي، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قول عن جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري السلمي، ذكره البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وذكر أنه شهد صفين مع علي، قاتل في صف علي رضي الله تعالى عنه، فهو من المكثرين في رواية الأثر كما قال من تعلمون، ونكرر ذلك، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس الحبر والخدري جابر وزوجة النبي وأنس الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهو من روى أكثر من 1000 رضي الله تعالى عنه. فهذا شيء مختصر عن ترجمة هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، ممن حفظ على الأمة أحاديث كثيرة ونقلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستفادت الأمة من حفظ جابر وعلم جابر كغيره من إخوانه أصحاب رسول الله الحريصين على نقل العلم ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. وقوله ابدأوا بما بدأ الله به، هذا اللفظ بلفظ الأمر شاذ، والمحفوظ بلفظ الخبر كما هو عند مسلم، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أما بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله هذا شاذ، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت بلفظ الخبر كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا والمروة أو قرأ هذه الآية لما دنا من الصفا والمروة، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله، هذا لفظ مسلم، نبدأ بما بدأ الله بلفظ الخبر، أما ابدأوا بالأمر هذا لم يثبت. فهذه الرواية التي عند النسائي رحمه الله رواية شاذة من طريق إبراهيم بن هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله به، وقد تفرد إبراهيم بن هارون بلفظ الأمر، فهي شاذة تفرد بها إبراهيم بن هارون، والصواب ما سمعته، فإنه قد روى أكثر من 7 من الأئمة الثقات لفظ الخبر، في بعضها أبدأ في مسلم نبدأ، فغيره يرويه بلفظ الخبر أبدأ أو نبدأ، فقد رواه أكثر من 7 من الأئمة الثقات، ودون أيضا كذلك، هذا 7 من الثقات ودون الثقات، عن حاتم بن إسماعيل بإسناده بلفظ الخبر، وأما إبراهيم بن هارون فتفرد بالرواية عن حاتم بن إسماعيل بلفظ الأمر، وغيره من الثقات هم 7 ودون الثقات يروونه عن حاتم بن إسماعيل بإسناده أي إلى آخره، كما تقدم معنا عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر، الإشارة إلى ما بقي من السند. هؤلاء 7 ودون 7 من سمعت يروونه عن حاتم بن إسماعيل بإسناده بلفظ الخبر نبدأ أو أبدأ، وهذا هو الصحيح أن رواية الأمر ابدأوا بما بدأ الله هذه إيش يحكم عليها؟ بالشذوذ، هذه شاذة. طيب، وأما بالنسبة لما يتعلق بالحديث ومسألة الحديث هي مسألة واحدة تؤخذ إن شاء الله هنا، وهي مسألة الترتيب في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأوا بما بدأ الله به، فهل يجب الترتيب في الوضوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل يجب الترتيب في الوضوء أن الشخص يبدأ بوجهه ثم بيديه ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل رجليه؟ هل هذا الحكم واجب أم ليس بواجب؟ أم أنه إذا بدأ باليدين قبل الوجه ثم غسل الوجه بعد ذلك هل يكون وضوء صحيحا أم غير صحيح؟ أو بدأ بالرأس ثم بالوجه إلى آخره، هل يكون الوضوء صحيحا أو غير صحيح؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب جماعة من العلماء وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة وإسحاق والمشهور عن أحمد إلى وجوب الترتيب في الوضوء، وأن من لم يتوضأ مرتبا وضوءه باطل، وضوءه باطل. فالذي يبدأ باليدين قبل الوجه أو يبدأ بمثلا الرأس قبل اليدين فهذا وضوءه باطل غير صحيح، لهذه الآية التي سمعت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا بين مغسولات، وليس لذلك نكتة إلا وجوب الترتيب، إلا وجوب الترتيب، لأن البلاغة هي الترتيب، المعنى قصة البلاغة هي أن يذكر الممسوحات أولا ثم يذكر إيش المغسول. لكن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، وهو الرأس ممسوح بين يدين وبين إيش وبين رجلين وبين وجه أيضا كذلك، وهذه كلها مغسولات، وأدخل الله سبحانه وتعالى بينها هذا الممسوح، فليس لهذا نقطة إلا وجوب إيش إلا وجوب الترتيب. وإلا الأول المعلوم في البلاغة والقرآن أعلى درجات البلاغة، أعلى درجات البلاغة أن المغسولات تذكر أولا ثم يؤخر إيش يؤخر الممسوح، كذلك أن المغسولات أولا يبدأ بها ثم الممسوح بعد ذلك إيش يذكر. لكن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، فليس لذلك إلا إيش إلا الترتيب، أو ليس هناك نقطة إلا من أجل الترتيب، أي أنه يجب أن يتوضأ الشخص هكذا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يستدل به حديث الباب برواية مسلم كما تقدم معكم: أبدأ بما بدأ الله به، فهو عند مسلم أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ بالترتيب هذا: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله أو نبدأ بما بدأ الله. وأما لفظ الأمر كما سمعت لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يستدل به أن الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا وضوء رسول الله إلا مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فالواصفون لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لم يذكروا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا على حسب ما ذكر الله جل وعلا في كتابه. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه يجب الترتيب في الوضوء، ومن لم يتوضأ مرتبا كما رتب الله الوضوء في هذه الآية آية المائدة فإن وضوءه غير إيش غير صحيح، يحتاج إلى إعادة وضوء. إذا قدم اليدين على الوجه يحتاج أن يعيد الوضوء، أو قدم الرأس على اليدين مثلا كذلك يحتاج إلى إعادة وضوء، فلا بد أن يتوضأ وضوءا مرتبا كما أمر الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي هكذا فعلوا، داووا بهذا ثم هذا ثم هذا إلى أن تصلوا إلى الأخير. وهذا ترجيح العلامة العثيمين، وكذلك ترجيح شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، فإنه يرجح وجوب الترتيب وشرطية الترتيب في الوضوء. القول الثاني: استحباب الترتيب وجواز مخالفة الترتيب. القول الثاني: استحباب الترتيب، وأن الترتيب مستحب وليس بواجب، وجواز مخالفة الترتيب. وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو قول المزني أيضا وداود الظاهري، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بل نقل عن أكثر أهل العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل نقل عن أكثر أهل العلم، نقل البغوي أن هذا قول أكثر أهل العلم أن الترتيب إنما هو مستحب وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما والأوزاعي والمزني وداود وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والزهري، ونقله البغوي عن أكثر أهل العلم أن الترتيب إنما هو مستحب وليس بواجبه، اختيار الإمام المنذري أو ابن المنذر رحمه الله. واستدلوا بالآية، قالوا فإن الواو لا تفيد الترتيب في لغة العرب، الواو لا تفيد الترتيب في لغة العرب، لكن هذا ما هو صحيح سيأتي. طيب، وهذا كما سمعت اختاره العلامة الألباني رحمه الله، واستدلوا بحديث أيضا مقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو أوتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه، بدأ بالكفين، كونوا ركزوا على الحديث هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق. انظروا، ثم مضمض واستنشق ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه بعد ذلك ثلاثا. ففيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين، الحديث فيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين، فإنه غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه يديه ثلاثا ثم مضمض إيش واستنشق، ثم مضمض واستنشق، يرجع للمضمضة والاستنشاق، مع أن المضمضة تكون قبل إيش، قبل الوجه، كذلك مضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، لكن غسل الوجه ثلاثا ثم غسل الذراعين اليدين ثلاثا ثم عادل المضمضة والاستنشاق، واستنشق ومضمضة عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا يدل، الحديث صحيح، هذا يدل على عدم وجوب الترتيب وأن الترتيب ليس بواجب في الوضوء. والراجح والله أعلم في هذه المسألة أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب إلا المضمضة والاستنشاق، فلا يجب فيهما ذلك، فلو أخرهما عن موضعهما فهذا لا يضر بالوضوء، لحديث المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنهما عنه. هذا هو إن شاء الله الأقرب في هذه المسألة، أن الترتيب واجب في الوضوء، لأن الله ذكر الوضوء مرتبا، وما في دلالة على أن الواو ما تفيد الترتيب، بل تفيد الترتيب بدلالة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا إيش، إلا مرتبا، وأما المضمضة ما ذكرت في القرآن، ما ذكرت في إيش، في القرآن ليس كذلك، أما ما ذكر في القرآن فيجب ترتيبه، يجب ترتيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمر الله جل وعلا، وأما المضمضة والاستنشاق فقد جاءت في إيش، في السنة غير مرتبة، في بعض الأحاديث ولا أكثر الأحاديث جاءت على ما تعلمون من الترتيب، فهذا يدل على أن أصل الترتيب واجب، يجب على الشخص أن يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المضمضة والاستنشاق فلا بأس أن يؤخرهما عن غسل الوجه واليدين، لا بأس أن يؤخرهما عن غسل الوجه واليدين، فلا يضران بصحة الوضوء، لحديث المقداد المذكور رضي الله تعالى عنه. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه، ولكن مستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، هذا قول هذا الإمام رحمه الله تعالى، لا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه، لو أخر غسل الوجه كله ثم بعد ذلك رجع إلى إيش، إلى المضمضة والاستنشاق، وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه، ولكن مستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا، ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا. هذا هو إن شاء الله الأقرب، أن المضمضة والاستنشاق أو أن الوضوء يجب أن يكون مرتبا، إلا المضمضة والاستنشاق فإن الشخص إذا أخرهما فإن الوضوء صحيح، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد أنه توضأ وغسل الوجه وغسل اليدين ثم رجع وإيش، ومضمضة، ثم رجع ومضمض، حديث صحيح. لكن الآن المسألة التي سمعت هي تأخير المضمضة والاستنشاق عن وجه اليدين. طيب هل يجوز تأخيرهما عن جميع الوضوء؟ يكمل وضوء كله إلى الرجلين ثم يرجع يمضمض ويستنشق. حديث المقداد فيه إيش؟ فيه أنه أخرى عن اليدين وعن الرجلين، لكن لو أخر المضمضة والاستنشاق عن جميع الوضوء هل يصلح هذا ولا يصلح؟ يكمل الوضوء كاملا إلى الرجلين ثم يرجع يمضمض ويستنشق. هذا إن شاء الله الكلام يكون عليها غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.